حمراء حبيبة روحي لعيوني السوداء فرحي ورسمالي محلاها السمراء حبيبة روحي لعيوني السوداء فرحي ورسمالي نور عيني تعشقني هي نور عيني تعشقني هي يا داني ودانا عاشقها أنا يا داني ودانا عاشقها أنا حيوا يا البنات حبيبة قلبي جات حبيبة قلبي جات جنة وناس أصهر ليل نهار وأنا تايه محتار مش قادر أختار حبك جنة وناس أنا دايب فيكي واخداني عنيكي أنا دايب فيكي واخداني عنيكي يا داني ودانا عاشقها أنا يا داني ودانا عاشقها أنا حيوا يا البنات حبيبة قلبي جات حبيبة قلبي جات حبك نساني اسمي وعنواني حبك نساني اسمي وعنواني يا داني ودانا عاشقها انا يا داني ودانا عاشقها انا حيوا يا البنات حبيبة قلبي جات حبيبة قلبي جات اموت في حبك انا.